يوجد رجل يغترب عن زوجته حوالي 8 أشهر، وأحيانا سنة كاملة، مع العلم أن هذه الغربة البحث عن الرزق، فهل على شيء كذا لزوجته؟ يا حوالي يعني إذا اقترب طلب الرزق وهو طلب العلم وجعل عند زوجته ما يكفيها أو وكل من محاريها وأهليها من يقوم عليها فلا لا بأس عليه إن شاء الله. ولا حرات إذا تيسر له أن تكون غيبة غير طويلة في هذا الزمان الخطير، هذه الأوقات التي طلعت بالسرور، إذا تيسر له يكون أن تكون غيبة مدة قليلة كأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، أو يأتي إليها بين وقت وآخر ثم يرجع إلى عمله في العطلة التي تمكنه في كل شهر يومين ثلاث يوم واحد أقل أكثر إلا إلى يحدث، حتى لا يكون على المرأة شيء من هذه الغربة وخطأ من هذه الغربة، وهي الأوقات الخطيرة التي كثر فيها دعاة الشرك ودعاة الفساد. إذا استطاع فليعمل، إذا لم يستطع فالغربة التي تقارب هذا من ستة أشهر إلى سنة لا يضره ذلك، إذا ترك لها ما يكفيها من عند أهلها أو عند وكيله الذي هو محرمها أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.